ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع تابع المنادى، وهو التابع الواقع بعد أي، بعد أي للمذكر وبعد أي للمؤنث، فهذا أيضا من توابع المنادى، من توابع المنادى. فأحيانا يدخل حرف النداء على أي في المذكر، يقال مثلا يا أيها الطالب أو يا أيها الرجل، ويدخل أحيانا على المؤنث، قال مثلا يا أيتها الطالبة أو يا أيتها المرأة والفتاة. قالوا إن أي هنا تفتقر إلى اسم بعدها، إلى اسم بعدها كالاسم الموصول تماما، لأن لا يتضح المراد بها إلا باسم يليها، يقال مثلا يا أيها الرجل، يا أيها الطالب، يا أيها الغلام، وهكذا بالنسبة لأيتها. فهذا الاسم الذي بعدها يعرب تابعا لأي، لأن أصل حرف الندى دخل على أي، إذن أي هي المنادى، أقول أي هي المنادى بالنسبة للصياغة النحوية، لكن بالنسبة للمعنى معروف أن المنادى هو الاسم اللي بعد أي، هو الاسم الذي بعد أي، فلهذا ذكروه في تابع المنادى، ذكروه في تابع المنادى. وأي هذه مبنية على الضم، دائما مبنية على الضم في باب النداء، وعلى هذا فلا بحث في أي، إنما البحث في تابعها. ولهذا قال الشارح يقال يا أيها الرجل ويا أي هذا ويا أيها الذي فعل. ما الذي وقع بعد أي؟ اللي وقع بعد أي ثلاثة أنواع من الأسماء. الأول محلى بأل الرجل، الثاني اسم الإشارة، الثالث الاسم الموصول المحلى بأل. هذه الأشياء الثلاثة هي التي تقع بعد أي ويتضح بها المراد، يتضح بها المراد. نعم، قال يقال يا أيها الرجل، فيها حرف نداء وأي منادى مبني على الضم، وها للتنبيه، وها للتنبيه. الرجل، الرجل نعت لأي، نعت لأي، ويجب رفعه لأنه هو المنادى في الأصل، لكنه ما يصح يكون منادى الآن لأنه محلى بأل، معروف أن أل ما تدخل على المحلى بأل، فلا يقال يا أي يا الرجل، ها كما تقدم. فأتي بأي توصلا لندائي ما فيه أل، لكنه ما يعرب منادى الآن. ليش؟ لأنك لو عربت منادى جاءت قاعدتهم، ها وهي تكرار العامل، قولهم تكرار العامل، وأنت لو كررت العامل ما صح أن تقول يا الرجل، وما صح أن تقول يا الرجل. ولهذا تلاحظ أن معربوه نعتا، لأنه إذا أعرب نعتا فالنعت ليس على نية تكرار العامل، كذا وجهه. الثاني قال يا أي هذا، في حرف نداء وأي منادى مبني على الضم، وذا اسم إشارة مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع، نعت لأي. يا أيها الذي فعل كذا مثله، فالذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، نعت لأي. إذن تنعت أي بثلاثة أشياء، إما باسم جنس محلى بأل، ومعنى اسم جنس مثل الرجل والطالب والغلام، ها فلا تنعت بما ليس باسم جنس الثاني المحلى اسم الإشارة، والثالث الاسم الموصول المحلى بأل، بخلاف الموصولات اللي ما هي محلات بأل مثل من وما فلا تصلح. قال: فأي منادى مفرد مبني على الضم وها زائدة، وها زائدة، ومعنى زائدة يعني أنها أن حرف تنبيه زائد لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. والنحويون لهم تعليل، تلاحظ أنها تلازم أي باب النداء، أقول تلازمها ها؟ ومعلوم أن أي إن من الأسماء الملازمة للإضافة عندهم كما يذكرون في باب الإضافة، فيعللون يقولون إن ها لزمتها في باب النداء عوضا عما تستحق من وجوب الإضافة، عوضا عما تستحق من وجوب الإضافة، وهذا تعليل نحوي بحت، وإلا الفيصل في هذا كلام العرب، أن العرب ما استعملت أي في باب النداء إلا وهي ملحقة بها ها، إلا وهي ملحقة بها ها، يعني ما يقولون يا أي الرجل مثلا، لكن في غير باب النداء يحذف المضاف إليه، أقول يحذف المضاف إليه، كما مثلا في قوله تعالى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى ها، أي كما في باب الموصول تقطع أحيانا عن الإضافة في اللفظ لكنهم يعتبرون مضافة. نعم. قال: وها زائدة، وها زائدة، والرجل صفة لأي، ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء، يعني كأنه هو المنادى، وتعرف أنه إذا كان هو المنادى فصار الآن في حكم النكرة المقصودة، والنكرة المقصودة كما تقدم ما حكمها؟ البناء، حكمها البناء. قال: وأجاز المازني نصبه، وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف، يعني أجاز المازني نصبه يعني نصب، نصب ماذا؟ نصب الصفة. ما هي الصفة؟ هي صفة. ومر بنا أنك لو قلت يا زيد الظريف أنه يجوز تقول يا زيد الظريف والظريف، ولا لا؟ لأن الظريف باعتبار اللفظ والظريفة باعتبار المحل، فالمازني يجيز النصب بهذا بالرفع، ولهذا قال بالرفع والنصب، لكن ضعف النحويون مذهب المازني، ولا هو يعني من جهة القياس قد يقال أنه قياس سائغ، ولا لا؟ لما دام أي منادى مبني، فقاعدتنا أن المنادى المبني يكون في محل نصب، فيصح اتباعه، اتباع ما بعده من نعت اتباعه على اللفظ أو اتباعه على المحل. قال: ولا توصف أي إلا باسم جنس محلى بأل، باسم جنس محلى بأل، كما في قول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أو باسم إشارة نحو يا أي هذا أقبل، هذا النوع الثاني، أو بموصول محلى بأل، هذا النوع الثالث، نحو يا أيها الذي فعل كذا، ومنه قول الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وأيضا كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مثلا ولتنظر نفس. هذا معنى قوله: وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة. ها؟ وأيها مصحوب أل بعد مفعول به لقوله يلزم، ويلزم خبر المبتدأ أي. ها؟ طيب، ضع المفعول بعد الفعل سر التقدير: وأيها يلزم مصحوب أل، يلزم مصحوب أل. طيب، قال: بعد صفة، بعد صفة، بعد ظرف متعلق بمحذوف حال، من مصحوب أل، وصفة حال أخرى في صيغة التقدير للبيت على الإعراب، وأيها يلزم مصحوب أل حال كونه واقعا بعد أي وحال كونه صفة. لأن إذا قلت الآن يا أيها الرجل، الآن أي وصف باسم بعده مصاحبا لأل، مصاحبا لأل، ويشير بهذا إلى النوع الأول من أنواع نعت أي. النوع الأول من أنواع نعت أي أن يكون اسما محلى بأل واقعا بعد أي. واضح هذا أم اتضح؟ ها واضح. وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع، يعني وأيها يلزم مصحوب أل، يعني يلزم النعت أي يكون مقترنا بأل، ها؟ وهذا المقترن بأل حالة كونه صفة، يعني أنه يعرف صفة، وحالة كونه واقعا بعد أي. منين نأخذ واقعا بعد أي؟ ها؟ من قوله بعد، ولا لا؟ من قوله بعد، والتقدير بعد أي، هذا التقدير. إيه نعم، يعني قصدك الآن صفة، إيه لأنه حال. نعم. قال يلزم بالرفع، يعني ما حكم النعت هذا المصاحب لأل الواقع بعد أي؟ يجب رفعه لدى ذي المعرفة، يعني يلزم رفعه لدى إنسان صاحب معرفة بالنحو، خبرة بالنحو. قال بعض الشراح إن هذا تعريض بالمازني، ها؟ إن هذا تعريض بالمازني، يعني إن اللي يقول بالرفع هو اللي عنده معرفة، واللي يجيز النصب ها هذا ما عنده معرفة بالنحو. أقول هكذا قال بعض الشراح، إن ابن مالك قصد بقوله لدى ذي المعرفة ها إنه يقصد التعريض بالمازني، والله أعلم بهذا. أقول هذا القصد يرجع لابن مالك، هل قصد هذا أو ما قصد؟ إيه. قال وأي هذا، أيها الذي ورد، ها؟ وأي هذا، أيها الذي ورد، يعني ورد عن العرب ها مجيء النعت اسم إشارة، مثل أي هذا. ورد عن العرب مجيء النعت اسم موصول، مثل أيها الذي. ها أم اتضح؟ وأي هذا ما نوع نعت أي هنا؟ اسم إشارة. طيب أيها الذي ها اسم موصول. قال ورد، يعني ورد عن العرب مجيء النعت ها اسم إشارة، مثل أي هذا. ورد عن العرب مجيء النعت اسم موصول، مثل أيها الذي. فأنت لا تظن أن قوله الذي متعلق بورد، ها متعلق بإيش؟ بأي. فتصير القراءة وأي هذا أيها الذي ورد، يعني ورد عن العرب أنهم وصفوا أي باسم الإشارة، وصفوا أي باسم الموصول، وتقدم بالبيت الأول أنهم وصفوا أي باسم المقترن بأل. هذه أنواع نعت أي، ثلاثة أنواع. قال ووصف أي بسوى هذا يرد، يعني ما توصف أي بغير الأنواع هذه. فإذا ورد وصفه، أو إذا تكلم إنسان بوصفها بغير الأشياء الثلاثة يرد عليه. فهل يقال يا أيها زيد، أو يقال يا أيها صاحب عمر؟ لماذا؟ لأن هذا ما ورد عن العرب. اللي ورد عن العرب هو الأشياء الثلاثة المذكورة. طيب قال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيد المعرفة. ها؟ هذا البيت بيت يريد به ابن مالك أن النعت بعد اسم الإشارة مثل النعت بعد أي، مثل النعت بعد أي. طيب وما مناسبة ذكره هنا؟ ها؟ مناسبة ذكره إنه ما مر بنا قبل قليل إن أي توصف باسم الإشارة، توصف باسم الإشارة ولا لا؟ هل إذا وصفت باسم الإشارة يتم المقصود؟ الآن أنت إذا قلت يا أيها الطالب حصل المقصود، لكن إذا قلت يا أي هذا ما حصل المقصود الآن. إذا اسم الإشارة يحتاج إلى نعت بعده، يحتاج إلى نعت بعده، بأن تقول مثلا يا أي هذا الطالب، أو أي يا أي هذا الرجل، أو يا أي هذا الكاتب. فلهذا ذكر نعت اسم الإشارة، لكن لا جديد فيه. ليش؟ لأن النعت بعد اسم الإشارة مثل النعت بعد أي، يأخذ الإعراب ما يتغير. قال ابن عقيل يقال يا هذا الرجل، يا هذا الرجل. لكن ماذا تلاحظ في مثال ابن عقيل؟ إنه ما ذكر أي، ما ذكر أي. يريد يبين لك إن بحثنا الآن بنعت اسم الإشارة إنه سواء كان اسم الإشارة بعد أي أو ما وقع بعد أي، الإعراب ما يتغير. فلا تظن أن الحكم خاص بما وقع، بما إذا وقع اسم الإشارة بعد أي، هو عام.